نبينا. اللهم صل على نبينا نبينا. اللهم صل على نبينا نبينا. اللهم صل على نبينا نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. محمد طه الأمين رحمة للعالمين خاتم للمرسلين محمد نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. بالجار قد أوصانا وباليتيم حنانا. بالجار قد أوصانا وباليتيم حنانا. بالعدل قد أتانا محمد نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. واسع كف الندي أتانا محمد نبينا.